باب بدء الأذان. وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية. الملحوظ في الكلام إن الفعل عدي مرة بإلى ومرة باللام. إذا نودي للصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة، فيبدو أن استخدام الفعل إذا ناديتم يبقى إلى، نادى إلى ونودي لكذا، لأنه بين كده في القرآن واضحة جدا. إذا ناديتم إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة، فيبدو أن استخدام الفعل أنه بيعده مرة بإلى ومرة باللام، لكن إذا بني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله زي ما بيقولوا يبقى باللام، وإذا بني إلى الفاعل اللي هو بقى إذا ناديتم يبقى بإلى، إذا ناديتم إلى الصلاة. الأذان، كلمة الأذان من حيث اللغة مطلقا الإعلام، مجرد كلمة أذان يعني إعلام. ومنها اللي جت في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن الأذان بالمعنى الشرعي هو نداء مخصوص بألفاظ مخصوصة، اللي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. الأذان مشروع، الأذان فرض كفاية، يعني إذا أذن للصلاة في بلدة مرة واحدة من مؤذن واحد خلاص يكفي. أما إذا لم يؤذن للصلاة في البلد كلها يأثم كل الناس، كل المسلمين يأثم، لأن هو فرض كفاية. الأذان حيبان في الأحاديث أنه ما كانش فيه أذان، حديث ضعيفة أوي أو أخبار ضعيفة بتقول أن الأذان فرض بمكة، وده مش لا يعول عليها، ولكن الراجح أنه الأذان فرض بالمدينة. ناس بتقول في السنة الأولى من الهجرة، وناس بتقول في السنة الثانية من الهجرة، والأقرب إلى الصواب والأرجح أنه فرض في السنة الأولى من الهجرة. الأذان اتعرف منين الأذان؟ طبعا كلنا عارفين قصة عبد الله بن زيد الصحابي اللي شافه في الرؤية وراح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبار كتير بقى في كتب أحاديث زي الطبراني وزي ابن ماجه وزي النسائي وزي أخبار كتير أنه صادف رؤية عبد الله بن زيد صادفت الوحي، وتقال ان سيدنا عمر بن الخطاب سمعه، وتقال ان جبريل عليه السلام هو اول من اذن في السماء الدنيا فسمعه عمر فخاف يتكلم او استحيا من الكلام، فلما راح يتكلم النبي قال له: سبقك بها عبد الله بن زيد. وناس بتقول ان ابو بكر كمان شافه في الرؤية، وكلها اخبار متعددة كثيرة. لكن اهم ما في الموضوع انه اللي ثابت يقينا انه اول من حكى عن الاذان هو عبد الله بن زيد، ثابت يقينا. واللي ثابت يقينا ايضا انه الرؤية صادفت الوحي. من ضمن الأقوال اللي اتقالت برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به من مكة ليلة الإسراء والمعراج سمع الأذان في السماء، برضو من ضمن الحاجات اللي اتقالت يعني أنه ما إنما ما كانش فرض، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه يوما ما، لم يرد مطلقا. حديث جه في بعض الكتب أظن في النساء يمكن، لكن أولوه بأنه أمر، كن يقول أذن يبقى أمر بالأذان، أو قال الصلاة الجامعة يوما، لكن لم يرد على وجه اليقين أنه أذن بنفسه للصلاة، لا في المسجد ولا في سفر ولا في بيته، لم يرد نهائي. القصة بتاعت الأذان باين أنه زي ما بتحكى يعني أنه كانت الناس تروح المسجد وتتحين وقت الصلاة، هم مش عارفين امتى هتكون، لكن عارفين من حيث الإخبار بأنه إذا أصبح الفجر يعني الضوء انتشر، الفجر الصادق اللي هو مش كده طولي، اللي هو عرضي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، فيترقب الوقت ويترقب الظهر بالظل، ظل الزوال لما يبتدي يزيد، ووقت العصر حين يصبح ظل الشيء مثله في الطول، وقت المغرب عند غروب الشمس، ووقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض حسب الآراء يعني اللي اتقالت فيها. لكن اللي في بيته أو اللي بعيد مش هيعرف، فبدأت الناس تهتم بالموضوع ده. طب نقول للناس ان الصلاة وجبت او حضرت ازاي، نعمل ايه؟ ففي ناس قالت نعلق علم راية، يعني ساعة ما يجي وقت الصلاة ويروحوا على حاجة عالية كده ويحطوا راية، اللي يشوفها يعرف ان الصلاة وجبت. وناس قالت نضرب جرس ناقوس، والناقوس في وقتهم مش جاي جرس المدرسة بتاعنا ده النحاس وجواه حاجة بتدق كده، أو زي أجراس الكنائس حاليا، لا الجرس زمان أو الناقوس زمان كان عندهم خشبة كبيرة وخشبة صغيرة يضربوا عليها تعمل صوت، ذلك يسمون ناقوس. وناس قالت لا ننفخ في البوق، ننفخ في البوق. وناس قالت طب ما نولع نار يشوفها القاصي والداني. الكلام ده كله ما عجبش النبي صلى الله عليه وسلم، لانه النقص للنصارى، البوق لليهود، النار للفرس عبدة النار، يعني الراية ما عجبتش النبي صلى الله عليه وسلم الأفكار دي كلها. وقيل أنه قام مهتما من المجلس، مهتما يا مهموما يعني أهمه الأمر، شغله. فتاني يوم جاله عبد الله بن زيد يحكي له الأذان، فلما حكى له الأذان وقال له أنه شافوا في المنام أو سمعوا في المنام، شافوا في الرؤيا أو كده يعني، فلما سمع كده وكان ده بيصادف الوحي اللي جاله من سيدنا جبريل، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له علمه بلال، فعلم بلال الأذان ومشيت المسألة على كده، على أنه هو ده الأذان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأذان يبقى شفع، والإقامة تبقى وتر، بمعنى أن الأذان يكرر فيه، تكرر فيه الجملة مرتين، وأما الإقامة فتبقى مرة واحدة. طبعا والكلام ده على التغليب، لأنه الأذان فيه كلمة لا تكرر، اللي هي آخر كلمة لا إله إلا الله ثلاث مرات، والإقامة فيها كلمة بتتكرر اللي هي الله أكبر الله أكبر اللي هي في الأول، وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لكن لما يقول أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، تغليب يعني، باعتبار أن أغلب الجمل هتبقى شفع الأذان وأغلب الجمل هتبقى وتر في الإقامة. ده ملخص لموضوع الأذان. الأذان بالنسبة للفقه بقى، بعد كده هيبقى في حاجة اسمها الأذان للفريضة، وفي حاجة اسمها الأذان للفوائد. والفوائد احنا قلنا انه بعض الناس قالت يؤذن للفائتة، وبعض الناس قالت لا يؤذن للفوائد ويكتفى بالإقامة. وبالنسبة للشخص اللي بيصلي لوحده، ناس قالت يؤذن لنفسه، وناس قالت يكتفى بالإقامة باعتبار الأذان فرض كفاية. خلافات في مسألة الفقه، وكل له دليله. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر ونام مرة وراحت عليهم النوم كلهم، بلال قال أنا أوقظكم، ونام بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرحيل ومشيهم، ما صلوش مشيهم، وبعدين نزلوا وبعدين اتوضوا وبعدين أذن للصلاة، يبقى إذن يؤذن للفائتة. ده دليل الناس اللي بتقول يؤذن للفوائد. الناس التانية بيقول لك لا، دي كانت وضع خاص وظرف خاص، والناس كلها مع بعض، واللي بيتوضى واللي بيعمل واللي بيغتسل، فكان لازم يبقى فيه إعلام عشان الناس تتلم. يعني دي خلافات كلها لا تؤثر في الموضوع، لأنها يعني عاوز أقول ما تبطلش شيء أو تصحح شيء. يعني من صلى منفردا فلم يؤذن لنفسه لم تبطل صلاته، ومن صلى منفردا فأذن لنفسه ما جرش حاجة. يبقى حبيت تأذن لنفسك أو ما تأذنش، باعتبار الإذان خلص أذن ما جرش حاجة. الإقامة بعض الناس شرطوها، وبعض الناس قالوا المنفرد يعني مش لازم أن يقيم لنفسه الصلاة، لكن الأرجح أن المنفرد يقيم لنفسه الصلاة. طبعا أنتم عارفين الأذان للصلاة يؤذن للصلاة في للفرائض فقط، سواء كانت الفرائض دي حاضرة أو الفرائض دي إيه فوائد، على حسب اختلاف الرأي في كلمة في صحة الأذان للفوائد. لكن الصلوات الأخرى التي ليست من الفرائض الخمس لا يؤذن للصلاة فيها، وإنما يقال الصلاة جامعة، زي صلاة العيد لا أذان لها، إنما يقال إيه الصلاة جامعة. بالنسبة للأذان بتاع السحور اللي كان بيحصل في رمضان فقط، والناس اللي بتأذن دلوقتي قبل الفجر بساعة في غير رمضان بدعة، ما نقدرش نقول بدعة سيئة، لكن هي بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان بس، علشان الناس تعرف الإمساك مش السحور. وكان بين الأذان الأول والأذان الثاني لا يزيد عن 5 دقائق، لا يزيد عن 5 دقائق، مش نص ساعة وساعة إلا ربع وساعة زي بعض الناس اللي بتحب تقلد بغير علم، اللي بيسموه تقليد الأعمى. راح السعودية مرة أو سمع لقاهم بيأذنوا قبلها بساعة ولا بنص ساعة بساعة إلا ربع، فبيقلد تقليد أعمى. السعودية بتعمل كده عشان الناس بعيدة تلحق تصحى، تلحق تتوضى، تلحق تروح تمشي توصل للمسجد، مسجد بعيد ومساكن بعيدة، يعني غاية من أجلها يعني ناس تعرف بس. لكن ما ملوش اصل، ما فيش اذانين ابدا في الفجر، هو اذان واحد، هو اذان واحد حتى في رمضان، خصوصا بعد ما تعرف دلوقتي في ساعه، والناس دلوقتي تعرف وقت الامساك امتى ووقت السحور امتى والكلام ده كله. زمان ما فيش ساعه والناس مش عارفه، واللي يربط خيط ابيض وخيط اسود ويستنى لحد ما يقدر يميز بين الخيط الابيض والخيط الاسود. وبعدين النبي فهمهم انه الخيط الابيض من الخيط الاسود عليه الصلاه والسلام اللي هو نور الفجر وايه وظلمه الليل. فكان ده الاذان وده الغرض منه بدليل الاحاديث اللي وارده كلها، ها كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فان بلال يؤذن بليل. ولما الصحابه كانوا بيسالوا التابعين بيسالوهم الصحابه كم كان بين هذا وذاك، قال ان ينزل هذا وان يطلع ايه ذاك، ان ده ينزل من فوق السطوح وده يطلع، عشان ده ينزل وده يطلع تاخد الفرد قد ايه، مش 20 دور هم ده ده ودور بعض، ها في خمس دقائق، خمس دقائق، خمس دقائق كافية ليه؟ خمس دقائق كافية علشان من يجامع ينزع ومن يأكل أو يشرب يتوقف، بس هو ده الهدف، مش قبلها بساعة بقى تقوم تلخف الناس وتلخبطهم. الأمر الثاني إنه بين الأذان الأولاني والأذان الثاني في فرق كبير قوي، إنه الأذان الأولاني ما فيهوش الصلاة خير من النوم كعلامة يعني عشان استعرف، لان واحد كان نايم صحي على الاذان، يا ترى الاذان ده بتاع الامساك ولا بتاع الصلاه، عاوز يلحق يشرب كوبايه ميه، انهي اذان فيهم ده؟ فاذا سمع الصلاه خير من النوم يبقى ده اذان الصلاه، اذا ما سمعش الصلاه خير من النوم يبقى الاذان ده بتاع الامساك، فيلحق يشرب له كوبايه ميه قبل الاذان الثاني ما يقول الله اكبر. والفرق زي ما قلنا ان ينزل هذا وان يطلع هذا وان يصعد هذا، كل ما بنشوفه احنا بعد كده بقى كل ده تقليد اعمى وبدع ملهاش لزوم، حركات يعني حركات حركات زي العمة الخضراء والمش عارف ايه والدروشة يعني حركات، اللي عاوز يعمل صوفي يلبس لبس معين ويدروش له دروشة كده معينة، واللي عاوز يعمل سني برضه يعمل له منظر، مناظر وحركات ملهاش لزوم وعيب في عصر احنا فيه النهاردة بالشكل ده، فيه العلم وفيه التقدم وفيه الثقافة وفيه ما يصحش نبقى كده شكلنا ضحك ونعمل حاجات من غير علم ونقلد تقليد أعمى ونلخفن الناس ونبقى فرق وطوائف وكلام من ده. بالنسبة للأذان زي ما قلنا ما فيش بقى غير الصلاة جامعة لصلاة العيد. ساعات كان يحصل أمر جلل، أمر جلل يراد اختار الناس فورا، افترض عدو وهجم، حاجة حصلت، الخليفة مات، حاجة كبيرة حصلت وعاوزين نلم الناس بسرعة نقول لهم وما عندناش إذاعة ولا تلفزيون في وقتها ولا وسائل إعلام مختلفة، فكان يؤذن أذان الصلاة في غير وقتها من غير حي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني حاجات كانت بتبقى التكبير بس والتشهد علشان ما يبقاش الناس تتلخبط، يبقى المقصود هو جمع الناس ودي انتهت طبعا خلاص، بقى في راديو في إذاعة في تلفزيون في جرايد في كده يعني ودي انتهت، دي كمان انتهت. البداية النهاردة دي بداية كيف كان الأذان أو بدء الأذان أو بدء الأذان، ده الجزء بداية الجزء الثاني من صحيح البخاري المقسم إلى 10 أجزاء. البخاري 3 تقسيمات، اللي موجود في السوق أو اللي موجود عموما 3 تقسيمات، في بخاري مقسم إلى 10 أجزاء وده القديم، وفي بخاري مقسم إلى 9 أجزاء، وفي بخاري مقسم إلى 3 أجزاء. إن مقسم 3 أجزاء زي اللي هو بيقرأ منه ده، ده كانت أصدرته مطبعة الشعب أو اسمه كتاب الشعب، 3 أجزاء وفيه 9 وفيه 10 أجزاء،

حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر أو يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. عندك يخطر ويخطر ضمة وكسر. أيوة. ويظل عندك في الهامش يظل. تمام. الكلام بيبين فضل التأذين. فضل التأذين عرفناه منين؟ إنه الشيطان بيجري. بدام الشيطان بيجري لما يسمع الأذان، يبقى إذن الأذان له فضل كبير وله فضل عظيم على الأمة، وبالتالي طبعا يبقى المؤذن كذلك له فضل كبير. فاستفيد كلمة فضل الأذان من إن الشيطان ما يحتملش يسمعه. فإذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وأظن فيه رواية حصاص بالحاء في الهامش، أو في بعض الكتب الأخرى حصاص بالحاء. الضراط معروف، فبيقولوا هل الكلام حقيقي بيبقى له ضراط فعلا وصوت يعني، ولا كناية عن هلعه وخوفه وضيقه؟ لأن في الأذان فيه التوحيد، والأذان دعوة إلى السجود الذي أمر به فأبى. وقالوا كمان إنه الضراط اللي بيحدث رغما عنه ولا هو يفتعله. ففي ناس قالت إنه الشيطان بياكل وبيشرب، وضروري بدل بياكل وبيشرب يبقى ممكن يكون الأمر ده اللي هو خروج الأرياح منه أمر طبيعي. وبعض الناس بتقول لا، لأنه مش محسوس أو مش ممسوك أو مش ملموس، وإنما هو يفتعل هذا، يفتعل هذا استهزاء أو سخرية أو استهانة بالأذان. وناس قالت لا، إنما يفتعل ذلك عشان الصوت بتاعه يغطي على صوت الأذان يقوم ما يسمعوش، لأن لما بيسمعه بيتجن، فبيعمل الفعلة دي عامدا متعمدا عشان ما يسمعش. وناس قالوا بيعملها عامدا متعمدا مستهينا بالصلاة، استهانة يعني. وناس بيقولوا لا، ده هو بتفلت منه رغم أنفه، دليل على أنه زي ما الواحد يتخض أو يخاف وبطنه تمشي وبيهرب، بيهرب بحيث ما يسمعش. بيهرب منين بقى؟ بيهرب من جنب المؤذن اللي بيأذن، بحيث يبتعد مسافة ما تخلوش يسمع. فإذا خلص الأذان يرجع تاني يجي، المقصود طبعا بيوت الله والمساجد، لأنه الأذان بيبقى في المساجد، يرجع تاني يجي للمسجد. أول ما يسمع الإقامة يجري تاني، إذا خلصت الإقامة يجي يرجع، حتى يخطر أو يخطر. الفرق بين الاثنين إيه؟ الفرق بين الاثنين يخطر من الخواطر الوسوسة، يخطر يعدي. فعندك حتى يخطر بين المرء ونفسه، ونفسه يعني وقلبه، مقصود هنا القلب، مقصود القلب. فإما أنه يفصل بين الإنسان وبين قلبه، يعني زي يعدي بين بنادم وبين قلبه كده، يقوم يخلي الإنسان بعيد عن قلبه ما بقاش فيه تركيز، أو يخطر بين الإنسان ونفسه، يعني إيه؟ يوسوس له. يخطر بالكسر الوسوسة من الخواطر، يخطر من المشي يعدي، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. يظل هنا بمعنى يصير، حتى يصير الرجل لا يدري كم صلى، يظل معنى يصير. في رواية حتى يضل الرجل ينسى كم صلى. يجي يعمل له ازاي؟ يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يجيب له حواديت وحكايات وروايات، وياخد دماغه يوديه بعيد، يوم يتلخم عن الصلاة، وما يتأملش في القراية بتاعت القرآن، ما يتأملش ويستشعر كلمة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل ده كلام حلو، كلام جميل، يدي إحساس بالسكينة ويدي إحساس بالاطمئنان. فهو مش عاوز يديك الإحساس ده، يقوم يلخبط مخك ويفكرك بحاجات كتير كتير كتير كتير ما كنتش بتفتكرها، علشان ما تستسعرش اللذة. تقوم تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تقولها وانت سرحان، ما انتش مركز. يقوم يشيل منك حلاوة الطعم اللي المفروض انك تحسه وتستشعره من هذه الكلمات. ودي استدل بها او استغلها الامام ابو حنيفة لما واحد مرة راح له قال له في فلوس واحد واخدها مني ومديني ايصال، وانا شلت الايصال خبيته ونسيت، معرفتش خبيته فين، مش عارف اجيبه منين عشان اخد فلوسي وحقي. قال روح البيت اتوضى وضوء كويس قوي، وقف صلي ركعتين بشرط لا تحدث نفسك في هذه الركعتين مطلقا، تركز فيهم تركيز كامل. فراح الراجل اتوضى وقف يصلي الركعتين، جاء الشيطان قال له الوصل راح فين، راح الوصل في صحيح فين، افتكر مكانه، افتكر مكان الوصل. فراح قال له لابو حنيفه ده انا افتكرت مكان الوسط ببركه الصلاه، قال له لا مش ببركه الصلاه، ده انت افتكرت مكان الوسط عشان الشيطان يلخمك عن الركعتين دول. يلخمك عنهم ازاي؟ بانه فكرك بالوسط اللي انت بتدور عليه، وخلاص مخك يروح بقى في التفكير ويروح في الفرحه بوجود الايصال بس. لانه من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم له من ذنبه. ركعتين اثنين بس، لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنب، من يقدر عليها؟ هذه السؤال. نستكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله بالنداء. طبعا بدم أذان وبدم إعلان عن دخول الوقت، فلازم طبعا المؤذن يرفع صوته عشان الناس تسمع، لأنه بيأذن للغير مش بيأذن لنفسه، بيأذن للناس عشان الناس تسمع وتعرف أن وقت الصلاة حضر، فيتجه إلى المساجد. أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. طبعا ده بتبين أنه المؤذن لازم صوته يبقى كويس، ولازم أذانه يبقى سمح. سمح يعني إيه؟ يعني تستطيبه الأذن، يعني تستريح إليه أذن السامع، لأنها دعوة إلى مناجاة الله عز وجل، دعوة إلى أفضل عمل يعمله الإنسان صلاة. أفضل حاجة في الوجود الصلاة، لأنها صلة بين العبد وبين ربنا، لقاء بين العبد وبين ربنا، مناجاة بين العبد وبين ربنا. الصلاة بالنسبة لنا هي المعراج بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث عرج به إلى السماوات العلى، فكأنها فضل ونعمة على الأمة كلها أن الإنسان يرفع يديه ويقول الله أكبر بقى بين يدي الله. فالصلاة مهمة جدا جدا، وبالتالي ما هيش دعوة إلى الحرب عشان تشخط في الناس، الله أكبر الله أكبر، ما هيش دعوة إلى حرب، مش عاوزة حماس، يعني مش عاوزة حماس، عاوز الإنسان يبقى يستريح لصوت المؤذن ويستريح للأذان ويبقى كده مقبل عليه. لكن للأسف الشديد في ناس ما بتحسش بالناحية دي، وعاوز يأذن وخلاص، بدل ما ياخد ثواب ياخد إيه بقى؟ ياخد وزر بقى، ما ياخدش ثواب، لأنه بينفر الناس من صوته. المؤذن لما صوته بيبقى حلو كمان بتنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتردد الأذان وراه، وبعدين تسأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤذن لما يبقى صوته وحش تبقى مش عاوز تسمعه ولا هتردد وراه ولا حاجة، فلازم نراعي الحكاية دي. لكن للأسف الشديد كثيرا ما يسمع الإنسان ناس بتأذن يبقى مش عارف يعمل ايه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك. هنا عندك إذا كنت في غنمك أو باديتك، في بعض النسخ ما فيش أو، في وا على طول. أيوة. فإذا كنت في غنمك وباديتك في الهامش. أيوة. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيبان هنا قد ايه فضل الاذان على المؤذن بقى، بس بشرط انه يؤذن مظبوط بالتشكيل. في ناس بتشكل غلط، بدل ما يقول الله اكبر يقول الله اكبر كتير وبسمعها، ففي بيغلط في التشكيل، وفيه بينغم وهو ما يعرفش تنغيم، يقوم يطلع تنغيمه زي صوت الحمير نشاز يؤذي الانسان اللي بيسمع. وعاوز تأذن اتعلم، اذا كان نفسك في الاذان صحيح وعاوز تأذن طب ما تتعلم، اتعلم الاذان، اتعلم اللغة بتاعته، اتعلم التشكيل، جرب نفسك في الاذان، صوتك حلو بتعرف توزن كويس اذن، ما بتعرفش يبقى مش بابك، مش فاتحه لك ربنا، فلا يدخل على الابواب عنوة، كل ميسر لما خلق له. زي اللي يعمل نفسه شيخ ويبتدي يقعد عاوز يقعد يدرس الناس بالعافية، طب ما انت مش مأذون لك مش هتقول صح، هتقول من دماغك، هتغلط، لما تغلط تاخد وزر ما تاخدش ثواب، وهكذا. فعشان تأذن وبتحب الأذان، شوف يمكن ربنا ميسره لك، يبقى صوتك كويس ويبقى أذانك كويس وتبقى النغمة بتاعتك حلوة وتبقى ناس تحب تسمع منك الأذان. في واحد في المدينة المنورة كانوا مسمينه كروان المدينة، كروان المدينة، كروان، إما حد يروح إلا ويحب يسمع أذانه، لدرجة إن عملوا الأذان بتاعه على أشرطة باعوها في السوق من حلاوة صوته ورخامة صوته وجماله. هذه الأذان، إنما تبقى تنعر زي الحمير أو تهتف زي اللي بيعفتف في مظاهرة، مش مظبوط. والدليل على كل ده كلام عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا أو فاعتزلنا. روح يا أخي بعيد عنا، ده كأنه بيقول له روح في شتين داهية. وبعدين الدليل الثاني القوي جدا، أنه اللي شاف رؤيا الأذان عبد الله بن زيد صحابي، وصحابي جليل العقل، يقول هو اللي شاف الرؤيا بتاعت الأذان هو اللي أذن، العقل يقول كده، الشرع ما قالش كده، الشرع قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. هذه الشرع، هذه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمش أي واحد يطلع كده ينعر ويقول أنا بأذن وخلاص، لا مش مظبوط، مش مظبوط. حالة الضرورة ومفيش حد يأذن، تسجيل، احنا عاملين هنا تسجيل في المسجد، عاملين تسجيل لأذانين في المسجد، لما بيبقى في وقت من الأوقات مفيش حد من اللي بيأذن في المسجد ده بيدور التسجيل، يدور الأذان خلاص، يوم اللي يسمع الأذان صوت كويس، سواء كان اللي بيقوله راجل بيقوله بنفسه أو بيقوله كتسجيل. الأذان زي ما قلنا فرض إيه؟ فرض كفاية. فالزوايا اللي فيها ناس بتنعر يسجلوا الأذان على شريط ويزعوه ببساطة، بدل ما يبقى فيه إزعاج والعيال بتتخض، وناس كتير بتشتكي لي العيال الرضع يبصوا لقوا البيت حوالي 5-6 زوايا، وكل زاوية فيها ميكروفون قد كده، اللي بيصلي بالناس ما بيعرفش يتوضى، واللي بيصلي في الزاوية 3-4 تنفار، والزاوية مش نظيفة حتى مش واخدين بالهم منها، وميكروفون يسمع بلد، و3-4 زوايا حوالين البيت، وده يأذن وده يأذن وده يأذن، وكل واحد يستنى التاني لما يخلص، ما هو عايز بقى يلغوش عليه وعايز صوته هو اللي يبان، يوم ده يستنى ده وده يستنى ده وده يستنى ده، تكون نتيجة بص العيال الرضع والناس الغلابة والناس كبار السن ينزعج من النوم، والعيال تقوم مفزوعة وتصرخ أكتر من شكوى جات لي. فده حرام، ده حرام وزر وإثم، ما حدش قال كده، وما كانش في ميكروفونات أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الميكروفون ده؟ عاوز تقول ايه؟ الميكروفونات اللي في الزوايا اللي بتتعلى دي على الاذان دي ناس بتنافق، دي زي اللي بيربي دقنه عشان يقول انا سني بالظبط، وزي اللي بيمسك سبحه عشان يقول انا ايه انا بسبح، وتلاقي البهوات بتوع الكباريهات في رمضان ماشيين كلهم بايه؟ بالسبح، وتشوفهم في التلفزيون، مش بتشوفهم في التلفزيون يقعد كده وماسك السبح يوم الرؤية، شفتوا البهوات وقاعدين ماسكين السبح يوم الرؤية؟ وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. رمضان لا، يبقى سبح، يبقى عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ واللي بيربي دقنه عشان يتقال عليه ايه؟ سن. واللي بيلبس عمه ويدلدل مش عارف ايه عشان يتقال عليه ايه؟ كذا. واللي بيلبس، واللي كانوا بيلبسوا جلاليب، جلاليب عشان خلاص ما دام لبس الجلابيه ورب دقنه واطلق اللحيه خلاص بقى سني. لا، كذاب كذاب، بدليل افعالهم بعد كده دلت على انهم كذابين، وربنا ما مكنش لهم، ما كانوش على صدق، ما كانوش على اخلاص. فالزوايا اللي عامله ميكروفونات دي اثم على صاحب الزاويه واللي بناها واللي حط فيها الميكروفون واللي بيأذن فيه، اثم مش ثواب، اثم لانه ازعاج للناس، ازعاج للناس مش مطلوب. الصلاه اجمل شيء في الدنيا، الصلاه اجل نعمه، الصلاه اجل نعمه، اجل نعمه في الوجود بعد التوحيد الصلاه، بدليل انها الركن الثاني من اركان الاسلام. الركن الاول الشهاده، والركن الثاني ايه؟ الصلاه. خلاص تبقى اجل نعمه بعد التوحيد ايه؟ الصلاه. هو ده الترتيب، هو ده الترتيب على طول. الصلاه مهمه جدا، واذا صلحت الصلاه صلح كل حاجه، خلاص عدى. اللي بيصلي صح وبيصلي مظبوط وما بيتفوتوش فرائض ده داخل الجنه لا محاله، لا محاله، لا محاله، مفيش. ليه؟ لانه مهما عمل من الصلاه للصلاه ايه؟ كفر. من الجمعه للجمعه ايه؟ كفر. خلاص ده بيمسح اول باول، بيمسح اول باول. فلو مات بعد صلاه مباشره، صلاه مغرب، ما مات صفحته بيضه خالص. لو مات في النص بين العصر والمغرب يبقى مش مكتوب غير ايه؟ اللي حصل بعد العصر لحد ما مات هيكون قد ايه يعني؟ ده من فضل ربنا ان الاوقات قريبه قوي من بعضها، بحيث يعني الواحد ما يلحقش يعني. حتى لو مات بين صلاتين هيبقى اللي عمله ايه؟ حاجه لا تذكر، والحسنات يذهبن السيئات. فالصلاه لازم نقبل عليها بصدر رحب، نقبل عليها بانشراح. عشان كده الشيطان لما بيسمع الاذان بيجري، بيجري ليه؟ لانه متغاظ ومتضايق ومرعوب وكلام هذا قبل، ويجي يخطر بين العبد ونفسه، او يخطر بين العبد ونفسه علشان اذكر كذا اذكر كذا، عشان يلخمه يلخمه، فلا يدري كم صلى. طبعا اذا مش كان عارف هيعرف، مش هيعرف صلى قد ايه، من باب اولى مش هيكون قرا الفتحه بتركيز، ولا قال سبحان ربي الاعلى بتركيز، ولا استشعر طعم الصلاه. الصلاه يا جماعه لها طعم، لها طعم. اللي مواظب عليها وبيخشع فيها بيحس بطعم الصلاة، واللي يحس بطعم الصلاة لها علامة، لها علامة انه مبيبقاش عاوز الصلاة تخلص، مستريح كده مش عاوزها تخلص. دي واحدة. العلامة التانية المهمة قوي اللي تقول انك بتستشعر طعم الصلاة على الحقيقة، انه هو بيصلي يتمنى ان يقبض في التو اللحظة هو بيصلي. ادي العلامتين بتاعتها، غير كده تما انت ما بتحسش بطعمها، هب هب ويلا خلاص. طولت حتى لو طولت فيها وخشعت فيها، بدل ما حسيتش بالاحساسين دول او بواحد منهم ما تبقاش حسيت بطعمها. انما عشان تحس بطعمها صحيح تبقى مستريح، مش عارف اقولها ازاي يعني، تبقى انت وانت ساجد مش عاوز تقوم، وانت راكع مش عاوز تقوم، لولا ان في ما يجعلك تتخلص. الوقت يفوت، الناس بتصلي وراك، يعني كان يعني تبقى مش عاوز، بدا احساسك تبقى مش عاوز الصلاه تخلص، ما بتش عاوز الصلاه تخلص. يا كده يا اما وانت بتصلي ساعتها تحس بالحنان الدافق اللي يجعلك عاوز تلجا فورا اليه. هقولها ازاي تاني؟ عارف الانسان لما يحس بحنان امه قوي قوي ويبقى عاوز يخش في حضنها، باب ما يحقن بالاذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر. طيب هو ليه كده؟ هو كده ايه المناسبة؟ لما سمع الأذان لا يغير، وإذا ما سمعش يغير، لأنه الأذان توحيد. الأذان توحيد، فإذا سمع الأذان يبقى هؤلاء موحدون. صلوا بقى ما صلوش، عملوا ايه مش موضوع، المهم يبقوا موحدين. والموحد يحرم دمه إلا بثلاث. هذه النقطة، هذا ما يحقن من الدماء بالأذان، هذا سرها، إنه بدم في أذان يبقى الذين أذن بينهم هم موحدون. والموحد اللي هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحرم دمه إلا بإحدى ثلاث اللي أنتم عارفينها: قتل نفس بغير نفس، أو زنا بعد إحصان، أو إيه، أو الردة. فدم ده موحد خلاص يبقى دمه حرام، عشان كده ما كانش يغزو. أظن عندك هنا يغزو بالواو، لم يكن، أيوة يغزو بالواو، أيوة، والجزم يشيل الواو في الهامش، والجزم يشيل الواو. الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحرم دمه إلا بإحدى ثلاث اللي أنتم عارفينها: قتل نفس بغير نفس، أو زنا بعد إحصان، أو إيه، أو الردة. فدم ده موحد خلاص يبقى دمه حرام، عشان كده ما كانش يغزو. أظن عندك هنا يغزو بالواو، لم يكن، أيوة يغزو بالواو، أيوة، والجزم يشيل الواو في الهامش، والجزم يشيل الواو. لكنها وردت في بعض الكلام، وفي في القرآن أمثلة على كده. وعندك يغدو في الهامش، أيوة، بدل يغزو. وعندك ايه كمان؟ بس يغدو بنا، ايوه يغدو بنا ويغزو بنا، وهتلاقي فيها الواو، او تشيل الواو عطار الجزم عشان لم يعني. نعم. قال: فخرجنا الى خيبر فانتهينا اليهم ليلا، فلما اصبح ولم يسمع اذانا. طبعا خيبر دي كانت ساعتها موطن وارض اليهود في تخوم المدينة. فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنس اللي بيحكي، والحديث ده استدل بيه بعد كده عن الفخذ مش عورة، لأنه الحديث جه بعد كده في أسلوب آخر أنه الرداء منحسر عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رجل أنس بتلمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب خلف أبو طلحة، لأن حواري خيبر ضيقة والفرصة جنب الفرصة يعني. لكن هو هنا مش باين طبعا لأنه القدم. نعم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. المكاتل والمساحي أدوات الزراعة، لأنه خيبر كانت أرض زراعية. المكاتل اللي عارف المكتل الأفف، والمساحي الفؤوس والجواريف، أدوات الزراعة. كانوا خارجين هم الصبح طبيعي رايحين لزراعتهم، مش متخيلين ان فيه غزو هيحصل لهم، فخارجين طبيعي من بيوتهم رايحين شغلهم الزراعة. فخرجوا إلينا، مش إلينا يعني قصدنا، لا، كانوا خارجين أصلا بمكاتلهم ومساحيهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. والخميس، الخميس، وعندك في رواية والجيش، أيوة في الهامش، والجيش، الخميس هو الجيش، وسمي جيش النبي صلى الله عليه وسلم الخميس لأنه أول من خمس جيشه، خمس فرق: مقدمة، وساقة، وميمنة، وميسرة، وقلب. تبقى خمس إيه؟ خمس فرق. فكمنه خمس فرق أو خمس مجموعات، فيسموه إيه؟ خميس. فمحمد والخميس، أو محمد والجيش حسب الرواية الثانية. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. باب ما يقول إذا سمع المنادي. يعني سمعت المؤذن بيأذن أنت تقول إيه وأنت تعمل إيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. لحد كده بس يقول زيه، بعد كده مش هيقول زيه بقى، لأن لما المؤذن هيقول حي على الصلاة وهيقول حي على الفلاح اللي بيسمع هيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. خلاصة الكلام ده ان احنا لما بنسمع الاذان بنقول جملة جملة ورا المؤذن، الله اكبر الله اكبر، هنقول وراء الله اكبر الله اكبر. لما يقول اشهد ان لا اله الا الله نقول وراء اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وراء، او ما يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله برضو، الله اكبر الله اكبر هنقول برضو زي لا اله الا الله هنقول. وبعدين بعد ما يخلص المؤذن واحنا بنردد وراه بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ان في حديث تاني بيتكلم عن ان الصلاه عليه بعد الاذان. والمؤذن طبعا ممن هم مامورون بذلك فيؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بس بيستحب انه يفصل بين الاذان والصلاه بفاصل فاصل زمني، يسكت شويه، وكمان لما يصلي على النبي يصلي بغير النغمه اللي اذن بها عشان بتبقى منفصله عن الأذان تبقاش ملحقة بي يعني. وبعدين يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، أو هنا زي ما قال آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة ما يدعى إليه، وإن كان بعض النحويين قالوا الدعوة إلى الطعام، الدعوة إلى مش عارف إيه، والدعوة إلى القتال يعني، لكن عموما الدعوة هو ما يدعى إليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الكاملة الحقة التي لا يعتريها تبديل ولا تغيير. هذه معنى إيه التامة، أي الدعوة الحاقة الذي لا يعتريها تغيير ولا تبها، مادام تامة خلاص يبقى لا هي ناقصة هتتكمل ولا فيها حاجة هتتغير، مادام تامة إذا تم زي ما قال وأتممت عليكم خلاص يبقى لا نسخ ولا منسوخ ولا تغيير ولا تبديل، خلاص مادام تمت مش ناقصة بقى. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي الصلاة اللي هي يدعى إليها، القائمة أي التي تقام، آتي سيدنا محمد، هنا عندك محمدا، طبعا هما تعلمناها آتي سيدنا محمدا الوسيلة، الوسيلة الدرجة العالية أو المنزلة الرفيعة، لكن الوسيلة كما ورد في صحيح مسلم هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد بس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هي ما يرفعه عن سائر الخلق، هذه الفضيلة، انه يبقى هو افضل الخلق جميعا، المرتبة التي تزيد عن سائر الخلق. يبقى الوسيلة منزلة رفيعة ودرجة في الجنة، والفضيلة مرتبة تزيد عن سائر الخلق، الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا كده من غير تعريف. وإن كان ورد على ما أعتقد في النساء أظن المقام المحمود بالتعريف، لكن هنا في البخاري هو من غير ألف ولام، وابعثه اللهم المقام المحمود في رواية كده، لكن في البخاري، والبخاري طبعا أصح وأدق، وابعثه اللهم مقاما محمودا نكرا الذي وعدته. هل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام؟ ده السؤال. أيوة وعد، فين؟ في القرآن، في القرآن ربنا قال له إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما. نعم. طب عسى كلمة ترجي، كلمة إيه؟ ترجي مش وعد، قد وقد، قد وقد، لكن عسى من الله واجبة، فدام عسى من الله واجبة، فبدام قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إذا كنها واجبة بقى كأنه إيه بقى؟ وعد، كأنه إيه بقى؟ وعد. فكل عسى من زي عسى ربك، من عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا تبقى وعد، وزي عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، وحصل بعد كده فتح مكة والأهل تلموا، فعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. فنرجع تاني ونقول أدي الوعد هو، وإن كان الوعد مش كلمة صريحة في القرآن، لكن عسى تفيد التحقيق، عسى من الله واجبة، عشان كده بعت وعد الذي وعدته. في زيادة بقى عن هذه الرواية، إنك لا تخلف الميعاد، الزيادة اللي وردة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، الزيادة اللي وردة دي. طيب بدم وعد وبدم ربنا لا يخلف الميعاد، أما اللي بتسأله ليه؟ أما اللي بتطلبها ليه؟ أما اللي بتدعي ليه؟ ده سؤال برضو، ده سؤال. مدام آته المقام المحمود الذي إيه؟ وربنا لا يخلف الميعاد. طب أمال اللي بكلمك وطلبك إيه مناسبته بقى؟ تاخدين بالكم ولا مش أنتوا فاكرين لما قعدنا نقول التأمل الإنسان طول عمره أقول لكم إيه؟ ما تاخدش الكلام كده على عواهنه، شغل مخك وفكر كده وتأمل زي التأملات اللي عملناها في رمضان بتاعت القرآن، تأملات أي واحد يقدر يعملها، أي واحد يقدر يعملها، وأي واحد يقدر يقول زي ما أنا قلت، مش مشكلة يعني. فهنا كذا، طب أنت فدام ربنا وعده وربنا لا يخلف الميعاد، طب بتقول له اديله نفذ له وعده، نفذ له وعده، طب ما هو الوعد منفذ ومحقق، طب تحصيل حاصل بقى، تحصيل حاصل. هذه احتاج فيها الناس العلماء اللي بتأملوا كده، احتاج فيها زي بالظبط اللهم صل على محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي أزلا، طب بتقول اللهم صل، طب ما هو بيصلي عليه فعلا، طب تحصيل حاصل، طب تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. إذا أنت المستفيد، انت بقى المستفيد. الوعد محقق، بتقول له اديله الوعد اللي انت وعدته له. طب هو مستنيك لما تقول له؟ هو مستنيك لما تقول له؟ ولا اقولك هيودي ولا يجيب؟ ولا هو مش ناوي ينفذ فانت يعني بتطلب انه ينفذ؟ ها، تحصيل حاصل. اذا احنا المستفيدين من ذلك اللي بيقولها هو المستفيد. مستفيد ايه؟ اما الصلاة عليه فمستفيد ان ربنا يصلي عليك بها عشرا، عشان تاخد، عشان تستفيد. النقطة التانية، نتعلم ندعي لبعضنا، نتعلم ما يبقاش عندنا حقد ولا غل ولا غيرة ولا حسد لما نشوف نعمة عند حد ومش عندنا. فلما نشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم هياخد اللي محدش خده وندعي له بانه ده يتحقق رغم علمنا بتحققه، نتعلم ان احنا لما نشوف نعمة على حد ندعي له بثبات النعمة ودوامها معاه. ولذلك بعض العلماء ما قدرش ينتهي لشيء الا الكلمة دي، هو طلب بالدوام مش طلب بتحقيق الوعد، لان الوعد محقق، لكن الطلب يفيد طلب الدوام، ان يدوم هذا. ما هو الوعد محق، ان تدوم الوسيله. ما هو ممكن الوسيله تعطى ثم تسلب، المقام يعطى ثم يسلب، لا. يبقى اذا انت بتطلب ان ايه؟ ان يظل العطاء دائما، اكنك بتطلب الدوام. زي بالظبط لما ربنا يقول له فاعلم انه لا اله الا الله، اي فدوم على ذلك. لكن هو كان يعلم، اللي هو التفسير اللي قلته على المنبر، غير لما انا قلته هنا في التاملات لما قلت امر التكوين وامر ايه؟ التكليف. فاكرين ده ملوش علاقه بالتاملات، ده مش تفسير، ده كده سرحان. ها، فلما اقول فاعلم انه لا اله الا الله، اي دم على علمك بذلك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. ما هو المؤمن منين ومش متقي؟ من المؤمن لازم يكون تقي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. طب يعني، طب هو بدل مؤمن وبدل ربنا اذن له بذلك وناداه بهذا، خلاص ايه بقى لزوم اتقوا الله؟ اي دوموا على تقوى الله. اذا فهو طلب لدوام العطاء. احنا بنقول هو المستفيد، بنقول هو المستفيد. ربنا بيعلمنا ان احنا ندعي لمن انعم عليهم، يوم ما يبقاش في نفوسنا ايه. انت ما تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم هتدعي للصحابه، خلاص ربنا لا تجعل في صدورنا غلا للذين امنوا. لما تدعي لابوك وامك وتحس بفضلهم، تدعي لغيرهم، تدعي لكل صاحب فضل، تدعي للناس أصحاب الفضل عليك، تدعي للناس اللي مدت إليك يد المعونة يوما ما، أو نصحوك بنصيحة فأنفعتك يوما ما، تدعي للي علمك، تدعي لكل صاحب نعمة يزال من صدرك الغل والضغينة والحسد. الدعاء للغير ده مهم جدا جدا، العلامة الكبرى على خلو الصدر من الحقد والغل والحسد الدعاء للغير. هي دي. وبعثوا اللهم مقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ايه اللي احنا مستفيدينه بقى بدل الوعد متحقق؟ هل طلب الدوام زي ما بيقول بعض العلماء، ولا احنا مستفيدينه ايه؟ ما هو موجود في الحديث. ايه بقى قال ايه؟ انك لا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيوة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. خلاص، يبقى كأنه مفتاح تحصل به على الشفاعة، كأنه مفتاح تحصل به على الشفاعة. يبقى المسألة مش بس انك بتطلب حاجة مش هتتحقق فتطلب انها تتحقق، هي متحققة. طلبك تحصيل حاصل، طلبك تحصيل ايه؟ حاصل. زي الرجل قاعد يقرأ في الحديث، تقول له ايه؟ اقرا. ايه ما بيقرا؟ واحد قاعد بتقول له ايه؟ اقعد. طب ما انا قاعد. بتحصيل حاصل. لكن لو قام وقلت له اقعد، معلش، لكن لما بقى قاعد وتقول له اقعد، طب تحصيل حاصل. ربنا بيصلي على النبي تقوم تقول له اللهم صل عليه، طب ما بيصلي عليه، طب تحصيل حاصل. ده بعثه المقام محمود وعده بذلك، فانت بتقول له اتيه المقام اللي انت وعدته له. طب انت عاوز ايه؟ انت مالك؟ ايه دخلك في الموضوع؟ ايه طب تحصيل حاصل، لازم في حاجة. ايه هي؟ هي دي، حلت. كلمة حلت له شفاعتي كمان كلمة نفسها غريبة جدا. هل كانت محرمة قبل ذلك؟ هل حلت من الحل ضد الحرام؟ ولا حلت من الحلول؟ انا مش عارف. انت ما انت بتقول انت بتجاوب. انا مش عارف اذا كانت حلت من الحلول يبقى حلت له هنا بقى، ما كانتش تبقى له، كانت تبقى عليه. مش كده يا استاذنا؟ ايه رايك كده؟ عندك له ولا عليه؟ الله يفتح عليك. عندك له ولا عليه؟ ها له. انت شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ يبقى لازم تقول ساعتها بقى حلت له، اي نزلت، وله بمعنى على. لازم تقول كده، لازم تقول ان اللام هنا بمعنى ايه؟ على، زي ما بنيجي ساعات في التفسير نقول من هنا بمعنى في، وفي هنا بمعنى انه نغير، لان زي ما قالوا حروف الجر في اللغه العربيه تحل بعضها محل بعض. فلازم تقول كده بقى حلت بمعنى نزلت، وله بمعنى ايه؟ على، اي نزلت عليه. طيب، وإذا كانت حلت بمعنى بقى الحل تتفسر إزاي؟ تتفسر هنا مش بالحلال اللي هو ضد الحرام، تتفسر بالحلال أي بمعنى يأذن لمن يشاء ويرضى، أي حدوث الإذن بها فتصبح حلالا. متى تصبح حلالا؟ أي مباحة؟ إذا حدث بها الإذن. فإذا خدت حلت بمعنى الحلال يبقى مقصودها من أذن له في شفاعته، وتبقى حلت له، وتبقى له على بابها مش بمعنى على، تبقى حلت له شفاعتي، أي أبيحت له وأذن لي فيها. فهمت إزاي؟ اما اذا كانت بمعنى نزلت هتبقى لا بمعنى عنه. حلت له شفاعتي. هذه الشفاعه هي الشفاعه الخاصه، مش الشفاعه العامه. الشفاعه العامه جت وابعثه مقاما محمودا. احنا قلنا الوسيله درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد، الوسيله المنزله العاليه والرتبه العاليه الرفيعه، والفضيلة المرتبة التي تفضل وتزيد على سائر الخلق. وأما المقام المحمود فهو المقام، وهو مثلا وابعثه مقاما، أي برضو دي عايزة تقدير لغوي، أي وأقمه مقاما. لازم تقدر هذا الكلام، يا إما تقدر وابعثه وأقمه مقاما، إنما وابعثه مقاما دي لازم يبقى فيها ايه؟ تقدير. لازم في كلمه هنا تدور عليها وتحطها انت، ها؟ يبقى وابعثه بمعنى واقمه، يا اما تقول وابعثه واقمه مقاما محمود. المقام المحمود هو المقام الذي يحمد فيه القائم. المقام المحمود هو المقام الذي يحمد فيه القائم. هذا المقام الذي يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعه العامة التي يحمده عليها الأولون والآخرون، اللي هي يوم الحشر ويوم البعث، وربنا يسيب العباد والناس تقف ويبقى يتمنوا لو ينصرفوا ولو إلى النار، ومحدش يقدر يقرب، ومحدش يقدر يتكلم، ومحدش يقدر يعمل، ومحدش، وكله همس وهمس الرسل والكلام ده كله. في بقى مقام واحد بس هو المقام المحمود، حين يذهب الى العرش، الى العرش فيخر ساجدا ويلهم بمحامد لم يحمد بها الله من قبل، والى اللي هي الشفاعه الايه؟ العامه، اسمها المقام ايه؟ المحمود، الذي يحمده فيه الاولون والاخر. اما الشفاعه الخاصه فهي اللي يختص بها الامه. هذه الشفاعه الخاصه بعض الناس المعتزله، المعتزله بالذات، المعتزلة زعموا أن الشفاعة الخاصة لا تكون إلا لأهل الطاعة، الناجين يعني، علشان إيه؟ ترتفع منزلتهم. أما أهل السنة أجمعوا على أن الشفاعة الخاصة للمذنبين، لدول ودول، دول ترتفع درجتهم ودول يعفى عنهم، والشفاعة دي حتى بتنال الناس حتى في النار ويطلعوا منها وما إلى ذلك. أنتوا عارفين الكلام ده كله جه فين؟ في الأحاديث هنا. دي الشفاعة، ولعل رحمة ربي حين يقسمها. فدي الشفاعة الخاصة اللي حلت له شفاعتي. نعم. وبالتالي بقى مادام عرفنا كده انت فاهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ انت فاهم دي يعني ايه؟ دي معناها ان الانسان هالك هالك، فيؤذن فيه بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فينجو. هذه معنى الشفاعة. الشفاعة معناها ان الناس اللي ذنوبهم هتدخلهم النار وخلاص وراح يقع، يروح يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم يشيله بشفاعة ينقذه من. ادي معنى الشفاعة. اظن دي حاجة اغلى منها، اغلى منها مفيش، اغلى منها مفيش. امل، امل بندعي دايما نقول اللهم ارزقنا شفاعته واوردنا حوضه، مش كده بيقول كده برضو دايما؟ فطبعا ان يرزقك الله شفاعة المختار دي مسألة. ده طيب هو بيديك المفتاح اهو، طب بيديك المفتاح اهو، هو واخد المقام المحمود، واخد الوسيلة، واخد الدرجة العالية الرفيعة، واخد الفضيلة من غيرك، واخدها ازلا، طلبت ولا بطلبتش هو واخدها. وما زال يقول لك ابقى اطلبها لي عشان ده بديك المفتاح. ما هو اصله خد بالك ربنا بيقول ايه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مش كده؟ اذا دي قاعدة، اصل من اصول الخلق اصلا ازلا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مش كده؟ طيب عشان يحسن يحسن اليك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ردا لإحسانك، كيف تحسن أنت إليه؟ كيف نحسن نحن إلى سيد الخلق وهو الرحمة العامة والنعمة التامة؟ إزاي؟ إزاي؟ أنت عارف العيل لما نقول له عمرك ما هتبر أبوك وعمرك ما هتوفي حقه، اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأعلعهم ولبسهم وشيلهم وأعملهم وأكلهم وأعمل لهم زي ما كانوا بيعملوا لي وأنا طفل صغير، جزيتهم؟ قال له أبدا. ليه؟ قال له هم كانوا يفعلون ذلك وهم يتمنون حياتك، وأنت تفعل ذلك وأنت تتمنى الممات وربنا يريحه، بتجزيه ازاي؟ فلا يمكن يجزي ولد عن والده أبدا، يستحيل، يستحيل يجازي الولد الوالد أو الابن الأم، يستحيل مهما عمل، مهما عمل ما يقدرش. فما بالك بسيد الخلق اللي أنقذنا من الظلمات، اللي أضاء لنا الطريق، اللي علمنا ناكل ونشرب ازاي ونلبس ازاي وننام ازاي ونصلي ازاي ونروح ازاي ونتوضى ازاي، اللي عرفنا طريق ربنا. طب نجازيه ازاي اذا كان ربنا بيقول ده رحمة عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ طب أنا طب هجازيه ازاي ده؟ ما أقدرش. عاوز يوجد لك حاجة عشان تبقى لك يد، تبقى أحسن، فيقابل إحسانك بإحسان. طب نجيبها منين؟ نجيبها منين؟ نكرر نقول كلام تحصيل حاصل، نقول اللهم صل على النبي بس. طب هو بيصلي عليه أيوة، بس عشان تقول، لما تقول يقوم هو بدام انت قلت كده يجازيك. يجازيك بإيه؟ رب آتيه المقام المحمود. طب ما هو حاصل، لكن انت قلت وطلبت وعملت تدعي له ان ربنا يديه المقام المحمود، هو بقى عاوز يرد لك دي، يرد لك ازاي؟ يوم يجي يوم القيامه وانت كان بيطلب وبيدعي وبيفتكرني وبيقول وبيصلي عليا وبيطلب لي الوسيله وبيطلب لي المقام المحمود، معلش عشان خاطري ويشفى خلاص. فدك المفتاح، ومفتاح في ايدك وانت غافل، غافل عنه للاسف الشديد، غافل. كم واحد فينا وكم واحد في الامه وكم مسلم ومسلمه كل ما يسمع الاذان يردد وراه وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يطلب له الدعاء ده، كم واحد؟ واللي بيعمل كده مواظب على كل حاجه، كل اذان يسمعه ولا مش مواظب؟ اسال نفسك السؤال ده وشوف الرحمه مفتوحة والأبواب مفتوحة على مشرعيها، لكن للأسف الشديد أغلبنا يغفل عن هذا. باب الاستهام في الأذان. طيب احنا ان شاء الله نستكمل بعد صلاة